لوفي باك ذين لما تشوفني تقول ليش هذا يتحداني بالقتال راح تشوفني اقاتب ولو خصم اقوى مني انقاسكم ما يسوى امام اللوفي انا جوكر في ذا اللعب وموت مصيرك مصير دوفي القصة بدأت لما تقيت بشخص طاقمة قلت له راح اتخطى طاقمة بكون ملك القراصنة كل عدو بواجهه خصم سحر كالسابقة يعرف مكانه لما يشوف قوة منافسه اغلى كتاب وتنتهي جميع احلامه تجهز وليمة كبيرة بعد اسقاطه قتال شبكاي مثل شرب الماي تهدد بقتلي طيب انا اللي جاي كأني كله صوتي عالي محتاج مايك طريق طويل صعب بس محترف هاي رمز السلام كأني اول مايك انت اقوى مخلوق بس انا دارك سايد يا رون سفيني يهربون كأني دارك نات الكل يتكلم عني كأني ساي فاي بسفينة وسط البحار مكافآتنا أكثر من مليار نستمتع بالقتال حياتنا فيها جوي لأني أنا جوي جوي جوي جوي بوي هذا أنا جوي جوي جوي بوي جا لما تشوفني في مكان ناس في مظلوم البحرية ساعتهم معلومة مغلوطة لا أهتم منك ومن أبطال أوهام من عقل ضعيف لا تزال ينتظرون الأبطال ليسوا رجال كل من رجال في ساحة القتال كل مرة ترتفع مكافأتنا بحرية تضغط الأجل إطاحتنا لكن بدون التهديد بسبب قوتنا ونحن لن نصل بعد على مراحلنا قوتكم وقوم النو everybody knows who's the boss كل مكان اسم لوفي نون وراح أشوفني فوق ما أشوفك أنت لو who's the king إنت غير موجود أصلا في الزون I'm so funny أسلوب دوم أن جري إقاض الفاكهة كل شي حالي صير جدا هزلي عرض كوميديا ما الكوميديا مستر جري ما أضيع الفرص كأني ستيفن كيري السلام عليكم جاي أعلم عليكم إذا عندكم مشاكل تنحل ما بينكم جاكار وفيك مام أنا ما دخلني فيكم أنا بس جاي أكسر روسكم أكانو اللي فك النفس اللعب دور في حرب المارين اللي شاف فيها الموت بعد موت اللي حيطلع كأنه ثور لما جاء شاكس لقيمة قرر السكوت ما نخسر مثل الأرم دي من سنين نتطور بسرعة ما نحتاج تمشين لما تواجهني تختفي من السين في الجبسة أول بحر أمنين في أي سين في سفينة وسط البحار مكافآتنا أكثر من مليار نستمتع بالقتال حياتنا فيها جوي لأني أنا جوي جوي جوي جوي بوي هذا أنا جوي جوي جوي بوي جا لما تشوفني في مكان ناس في مظلوم البحرية ساعتهم معلومة مغلوطة لا أهتم منك ومن الأبطال أوهام من عقل ضعيف لا تزال ينتظرون الأبطال ليسوا رجال كل من رجال في ساحة القتال انا خضع الخصم كاني كاوبوي بالهاكي او اسحب انت بس انجوي هنا ضحك متعه ما نريد قديه كايدو فخم صرفات تقول بدريجه كايدو تمسخر في ثواني اصير فخم وعنيف انت باني اسف بس هذا مبلوفي اجدول عليك باسلوب كرتوني هزم جوكو كانه ما زال مبتدئ يهايط بحضور جونكو تلقى مختبئ صراخ والغضب في ثواني ينطفئ من الخوف هرب يقع الارض هو التقى قالوا عني مهرج انتو حيوانات اقلد بالصوت اعداد بالمئات ودقاء قرصان طبيعي راح ينهان عراب الحرية حررت بلدان هاكي ملكي علم ماشي ولو عندك ملكي ما تجاري هذا انا جوي بوي اصلا اعداء كأني كابوي هاكي ملكي علم ماشي ولو عندك ملكي ما تجاري هذا انا جوي بوي اصلا اعداء كأني كابوي لوفي بنشوفك في مقطع ترافي نضحك عليك اسمك جوكر انت باقي وانا باقي كسر رؤوس اعدائي علم ماشي فاستريح فاستقل بتوصل لك اخباري لما اتذكر وين كنت وين وصلت قالوا ما راح اهزم هذا وذاك بس انتصرت ضد قيد نعم انا خسرت وانقلدت لو خسرت بس قولي هل استسلمت لا تبحث عن عدالتيج اللي عمل عار في طاقم قرد فار غير بار في المارين سرق الفاكهة هذا انكار للجميل اللحية البيضاء بعد اللي صار تيتش اتظن انك الفتى المنتظر لن تكون الفتى المنتظر لتجوب البحر لا تحمل صفة الجوي بوي ستخسر مجرد فطر يتكاثر في الاخير سيندثر زون نصنع زون انت كلكم رمع عام ندخل اي جزيرة نحن نداوي الالام بعد كل قتال نمضي الى الامام ما نوقف الى ان نحقق جميع الاحلام طاقم اوفياء من برفيق فقط لفائدة مستعد الواحد يضحي لاجل قائد لا تهجم تحتفل لان الهجمة عائدة راح تكون وجبة جدا خفيفة على المائدة هاكي ملكي علم ماشي ولو عندك ملكي ما تجاري هذا أنا جوي بوي أصلا دعدا كأني كاوبوي هاكي ملكي علم ماشي ولو عندك فلكي ما تجاري هذا أنا جوي بوي أصلا دعدا كأني كاوبوي